أو من الإنفاق أو من فمه كما تقدم بحث ذلك. فالخارج من الإسلام ترى تكون بالردة فيقتل، وترى تكون بالمحاربة فيكون في حد محاربين في قصة العلانيين. والحد والحديث الراس لا الحد المسعود يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا هو شدة خطر الدماء، وأيضا ما يترتب عليها في الدنيا والآخرة، وأن الواجب على المسلم يحذر سفك الدم بغير حق، فإن سفك الدماء له خطر عظيم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء للثقة بينه. في حديث معاوية: لا يزال الرجل في مسلم من دينه ما لم يشرك بالله أو يشرك دما حرما. قال: فسفك الدم خطره عظيم. قال تعالى: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من أسباب العدوان وسفك الدماء حتى لا تقع الكارثة التي فيها الخطر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع: من قتل عبده قتلناه، من جدع عبده جدعناه، في رواية أخرى: أو من خصى عبده خصيناه. الحديثان يدور على الحسن عن سمرة، وقد اختلف الناس في سماعه منه، وانت ثابت إنما سمع منه حديث العقيدة حديث العقيقة فقط كما ذكر البخاري رحمه الله وغيره. أما في غيره إذا عنان فلا يعتمد إلا إذا يعطي له دليل آخر يصبح الاعتماد عليه، وهذا الحديث لا يعتمد فيه لأنه خبر عظيم وهو القتل، فلا يعتمد عليه رواية الحسن عن سمرة، ولكن يعزر إذا قتل عبده أو جدع عبده يعزر على ولي الأمر أن يعزره ويؤدبه بما يراه ولي الأمر من ضرب وجلد وسجد وغير ذلك لعدوانه وظلمه، ولكن لا يختص به لأنه مملوكه فلا يختص به، ولكن يعزر ويؤدب إلا يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص هذا فيما تحسن عن سمرة فلا تعتمد فيه في هذا الأمر العظيم. وفق الله جميعا. نعم. الشاهد في الحديث فيه الشاهد في الجنايات صلى الله عليه وسلم العرنيين، يعني هو المحاربة، حرم الله ورسوله قتل قتلهم النبي قطع أيديهم وأرجلهم. نعم. ذكرت فيما سبق من الصف الثالث التاريخ الدين والموارد الجماعة، ومن الصف الثالث حديث عائشة رضي الله عنها حرم الله ورسوله هو المسلم. نعم. أو في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعود للتخيير، نعم للتخيير والتنويع. هذا الصواب، صواب التخيير، قال بعضهم للتنويع ولكن الصواب للتخيير. الله إليك، ضابط النفي من الأرض الجوهر على أن يوم ما يخلى في بلد يكون متابع يعذب يعني يؤذى، ولا قال جماعة معناها النفي الحبس، يعني إذا حبس نفي من الأرض خاص بالبلدان الإسلامية. نعم. والله إنك قلت فيما مضى أن الأصل ثبات رواية الحسن عن سمرة وعن إلا ما ثبت عدم في الأصل في هذا أن حديث فيه نظر معناه ولا إذا شيء لم يعد على صحته طرق أخرى تؤيد تقويه، لأن الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر صار من باب الحسن لغيره. الله عنك. قال الشارح هنا الله عنك: قال وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه. هذا فيه تفصيل ما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذها من الناس يؤدى أدى الله عنه، ومن أخذها من يؤدى أدى الله، من أخذها من يؤدى أدى الله، ومن أخذها من يؤدى أدى الله عنه. هذا ثابت صحيح، لأنه نية صالحة للمستدين ثم يعجز يرضي الله عنه جل وعلا، لأن ما قصده ظلم الناس ولا التعدي عليهم بعد موته يرضي الله عنه، يرضي الله عنه، لكن قصده حين أخذ الدين الحاجة وهو بأكل أموال الناس. سبق له نكاح صحيح ثم طلق يعتبر مفصل؟ نعم إذا كان قد وطئ. وكذلك إذا كان قد وطئ أما مجرد العقل لا يكفي، لا يكفي حتى يطع. المحارب إذا قتل وشوه هل يوفى عن ديه مثل ما فعل؟ نعم. المحارب إذا قتل ومثل بالمقاتل هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا الولي الأمر، إن شاء قتله وإن شاء قطع يده وإيده وإن شاء صلبه، والتمثيل يجوز من جنس العمل، يمثل كما مثل، أجره قصاص، إن أراني تمثل بمثله، وإن رأى قتله قتله، وإن رأى صلبه صلبه، وإن رأى قطع يده وإيده ففعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهودي رضى الرجال رضى رأسه، لأن من قصاص. إذا صح حديث الحزن هذا حديث سمرة لم يصح يقتل العبد الحر؟ لا ما يقتل. العبد قيمة فيه لا قيمة مع التأديب، مع التأديب يعذب الحر ولا يقتل عليه الدية. الثاني إذا كان غير محسن ثم زنى ثرة أخرى هل يعتبر حده حد الرجل؟ لا لا، ما يكون محسن إلا بالزوجة، الزوجة الشرعية لا وطئها. يقول لا يقتل الكافر الأصل لطلب إيمانه بل لدفع شره. صحيح كلام ذا الله. الشاعر جعلها عقوبة، جعل جدتها عقوبة له، جعل قتله عقوبة له لما ارتد عن الإسلام وأبى التوبة عقوبة له، حتى لا يستهل الناس الخروج من الإسلام، ردع لهم من الخروج من الإسلام، هم مجرد في شره، لكن ردع للناس، ردع لغيرها من الخروج من الإسلام، وجزاء لها على كفره وضلاله، وردع لغيره. ويقول الكافر الأصلي عفى الله عنك. الكافر الأصلي لا يقتل إلا في الحرب، أما إذا أسلم جاء وأسلم الحمد لله، لكن في الحرب، إذا كان بينه وبين الحرب يقتل لدفع شره ولي دعوة الناس إلى الإسلام، لأن في مصلحتان، دفع شر الكافر دعوة غيره للدخول في الإسلام. لا لا يحل، لا بعد بالله من الله. صلى الله عليك. حديث عائشة ثابت، حديث عائشة ما رجع سنده، ولكن يشفي عن حديث إبراني حديث مسعود. سمر العيون تعزير؟ لا مو بسمر عيون تعزير، قصاص، لأنه فعله بالرعي، سمر عينه، فسمر عيونه مثله. صلى الله عليه وسلم. هل يحصل بالخلوة؟ منه؟ الخلوة هل تثبت؟ لا ما يعرف، لا بد من الجماعة. عند مفاتة الكفار طلب إيمانهم أم لدفع شرهم؟ الأمر الجميع للأمرين. قول الأصحاب ومن تاب منهم قبل قدرته أليس قد رفع حقوق الله من نفي وقضاء وقتل وصلب وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال؟ هذا صحيح، يسقط حق الله ويقع حق المخلوقين، كان قتل يقتص منه، قطع يقتص منه، أخذ مالي وأخذ منه المال. كان من البنوك الربوية والعمل فيها يسأل عن رواتب الماضية، ما الذي يعمل بها؟ إذا كان جاهل فله ما أسلف وأمره إلى الله، مثل ما قال جل وعلا ثم جاءه ما أنت ربي فانتهى فله ما أسلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار إن شاء الله العافية. صدق أبي أحوال، لأن الله قال فمن جاء فانتهى فله ما سلف، شرط من كان جاهل ثم جاءه الموعظة فانتهى، ومن عاد ما كبس أهل النار إن شاء الله. هذا الظاهر، الظاهر أنه يصدق بما أو يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، يحفر آبار المسلمين، يصلح طرقات، يصلح حمامات، أشبه ذلك ما ينفع المسلمين، إطلاق سجناء. قال يعني عنك يصلح في حمامات ولا يجعل في مساجد لا مساجد لا وجوه الخير غير المساجد، مساجد أحباط لها ألا تكون فيها وجوه الخير كثير. صلى الله عليك. إذا كان القاتل المقتول في غير بلد ما عليهم شيء، يعني لمن ينفع أمره؟ إنما هذا إلى ولي الأمر في بلاده التي يستطيعها. الله يقول اتقوا الله وصلاح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان لا لا، هذا غير مسلم ما يتعلق منهم، أمره من الله، أمره من الله. نعم في يعمل ايش؟ في هذا لا ولاة الأمور لا ولي الأمر الذي يستجيبه. يسأل الله عملك يا شيخ الحكمة في قتل المرتد يا أمرين جهالة على ما صنع وعدم توبته ورد عن غيره إن شاء الله. معناها المال الأصلي أم المال كله الذي سبق أني دخل عليه هو جاهل إيه رأس المال كل من دخل عليه هو جاهل له ما صنع وأمره إلى الله. ما لم يصب دم الحمر حراما أحسن الله عمل يفيد الخطر العظيم ما لم يشرك بالله ويصب دم الحرام يفيد الخطر العظيم في الدماء وأنها خطيرة إن شاء الله. الفسحة في الدين وش المقصود به سنة؟ يعني رجع التوبة يتوب ويتوب الله عليه وقد يعفو الله عنه إذا مات عليها ولم يتوب لكن الشرك ما هي التوبة ولا عفو والقتل خطر عن خطره عظيم قد يعذب في النار ولا يتوب الله ولا يعفو عنه كما توعده الله بالنار إذا قتل بغير حق توعده الله بالنار والخلود فيها قد لا يعفو عنه قد يعذب ولا يخرج من النار إلا بعد مدة وإن كان لا يخلد فيها الموحد لكن القتل شأنه خطير قد لا يعفو عنه نسأل الله العافية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاض الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي خلق الحبة وبرى النسمة إلا جزاكم الله والذي لا والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفقاك اليسير وأن لا يطل مسلم بكافر رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكاثر دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم ولا يطل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان حتى ذكروا يهوديا فعورت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين متفق عليه ولفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث تبع هذه الجنايات كما تقدم الله جل وعلا بين احكامها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الحكام ان يحكموا ما شرع الله حتى يرجع الظالم عن ظلمه وحتى يستتب الامن فان الله جعل القصاص حياه جعل العقوبات رادعه ومسابق من اسباب الامن ووقوف كل انسان عند حده فلا يجوز التساهل في شيء من ذلك بل يجب على ولاه الامور تنفيذ امر الله في عباد الله في الجنايات وغيرها. حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بالولد هذا الحديث جاء من طرق في بعض الإنسان بعض الضعف ولكن طرقه شد بعضها بعض ولهذا صح ابن الجارود والبيهقي رحمه الله وجماعة قال عمل قال التلميذ رحمه الله العمل عليهن أهل العلم الوالد له سبب وجود الولد وأصل وجود الولد لا يقاد به إذا قتل ولده لا يقاد به ولكن عليه العقوبة وعليه الدية للورثة والحكمة في ذلك والله أعلم أنه سبب وجوده وهو أصله فلا يقال به، قد يستحق أن يعاقب ويؤدب عن عدوانه وعليه الدية للوراثة. لهذا الحديث ولأن أهل العلم أنه المقتضى بوجاهة ما دل عليه من المعنى. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب علي بن الراشد رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، سئل هل خصهن بشيء؟ لأن الرافضة تدعي أنهم أنها يخص بشيء ويرون في ذلك، وربما قالوا أن جبريل قد خان الرسالة وأنها لعلي فجعلها لمحمد، فلهم أخبار خبيثة هذا الرافضة. فلهذا سئل علي عن هذا الشيء، هل خصكم بشيء؟ قال لا، قال فهم بقيه الله رجل في القرآن، ما خصنا بشيء، لكن من أعطاه الله فهم القرآن سواء من هبيت أو من غير هبيت، وما فيها نفس